أتيت إليك يا رب العباد أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا أبكي زمانا ما بلغت به مرادي وها أنا واقف بالباب أبكي زمانا زمانا ما بلغت به مرادي عسى عفو يبلغني الأماني عسى عفو يبلغني الأماني فقد بعد الطريق وقل زادي عساف يبلغني الأماني فقد بعد الطريق وقل زادي وأنت ذخيرتي وبك انتصاري وعليك توكلي يا رب وعليك توكلي وبك اعتمادي وما لي وما لي وما لي وما لي حيلة إلا رجائي وفيك على المدى فيك على المدى وفيك على المدى حسن اعتقادي. وما لي حيلة يا رب وما لي حيلة إلا رجائي وفيك على المدى وفيك على المدى وفيك على المدى حسن اعتقادي. ولو أقصيتني وقطعت حبلي ولو أقصيتني وقطعت حبلي وحقك إلهي وحقك إلهي وحقك لا لا لا أحول عن الوداد. ولو أقصيتني وقطعت حبلي وحقك لا أحول عن الوداد وحقك لا أحول وحقك لا أحول وحقك لا أحول عن الوداد. فجد بالعفو يا مولاي وارحم فجد بالعفو يا مولاي وارحم فجد بالعفو يا مولاي وارحم وارحم عبيدا ضل عن سبل الرشاد وقد وافى ببابك مستجيرا وقد وافى ببابك مستجيرا يا خاف من القطيعة والبعاد وقد وافى ببابك مستجيرا يخاف من القطيعة والبعاد توسل بالنبي الأمي حقا شفيع الخلق في يوم المعاد عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما حدا بالركب حادي أتيت إليك أتيت إليك يا يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا يا في ملكه ما له ثاني أعصيك تسترني أعصيك تسترني أنساك تذكرني أعصيك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني أعصيك تسترني يا رب أنساك تذكرني فكيف أنساك فكيف أنساك فكيف أنساك يا من لست تنساني فرج هموم المسلمين جميعهم يا رب فرج هموم المسلمين فرج هموم المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي

يا يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا. فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد، الله تجلت قدرته للتائب عمت رحمته، الله تجلت قدرته للتائب عمت رحمته، وببابك عبد معتكف يبكيه الذنب به ندم، وببابك عبد معتكف يبكيه الذنب به ندم، فاغفر إن زل به القدم، فاغفر إن زل به القدم، يغفر للمذنب زلته، الله تجلت قدرته للتائب عمت رحمته، الله تجلت قدرته للتائب عمت رحمته، وببابك عبد معترف يبكيه الذنب به ندم، وببابك عبد معترف يبكيه الذنب به ندم، فاغفر له يا إن زل به القدم، فاغفر إن زل به القدم، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كاللمم، وببابك عبد معترف يبكيه الذنب به ندم، فاغفر إن زل به القدم، فاغفر إن زل به القدم، يغفر للمذنب زلته، الله تجلت قدرته للتائب عمت رحمته، الله تجلت قدرته للتائب عمت رحمته، والمذنب يدعو مولاه وينادي يا الله، والمذنب الغيب يدعو مولاه وينادي يا الله، إن لم تغفر فمن ياه، إن لم تغفر فمن ياه، فاقبل يا ربي توبته. تجلت قدرته للتائب عمت رحمته، الله تجلت قدرته للتائب عمت رحمته، وببابك عبد معتكف يبكيه الذنب به ندم، فاغفر إن زل به القدم، فاغفر إن زل به القدم، واقبل يا ربي توبته. الله تجلت قدرته للتائب عمت رحمته، الله تجلت قدرته للتائب عمت رحمته، والمذنب يدعو مولاه وينادي يا الله، إن لم تغفر فمن ياه، إن لم تغفر فمن ياه، يغفر للمذنب زلته. الله تجلت قدرته للتائب عمت رحمته، الله تجلت قدرته للتائب عمت رحمته. يا الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواه.